فهي أنه إذا دخل الشرك في عبادتك بطلت ولم تقبل، وكل ذنب يرجى له العفو إلا الشرك. والدليل قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وحاشا لله أن يشرك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بربه غيره، ولكن هذا كما ترى يخرج مخرج التهديد. ولقد أوحي إليك إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا كان ذلك يتوجه إلى صفوة الخلق وإلى رسول الحق صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ فإذا دخل الشرك في العبادة بطلت ولم تقبل، وكل ذنب يرجى له العفو إلا الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله تبارك وتعالى فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فبين ربنا تبارك وتعالى أنه إذا أشرك العبد بربه فإن الله جلت قدرته يحرم عليه الجنة ويجعل مأواه النار وبئس القرار. ومن نوع هذا الشرك الذي حرمه الله تعالى أن يعتقد الإنسان في غير الله من نجم أو إنسان أو نبي أو صالح أو كاهن أو ساحر أو نبات أو حيوان أو غير ذلك، أن يعتقد في شيء من ذلك أنه يقدر بذاته على جلب منفعة من دعاه أو استغاث به أو دفع ضره. فإذا اعتقد الإنسان في شيء من ذلك أنه يستطيع أن يجلب إليه نفعا أو أن يدفع عنه ضرا فقد أشرك. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هذه المسألة الثالثة هي من أجل المسائل، وقع في خلافها كثير من الناس. المسألة الثالثة من المسائل الأربع التي يتميز بها المسلم من المشرك أنه إذا دخل الشرك في عبادتك بطلت ولم تقبل، وكل ذنب يرجى له العفو إلا الشرك. وإذا اعتقد الإنسان في نبي أو ولي أو صالح أو قبر أو حجر أو شجر أنه ينفعه أو يضره فقد أشرك بالله غيره. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الله عز وجل بهذه الصفة فوجب ألا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا به ولا يدعى إلا هو. ولذلك قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه موبخا أهل الكتاب الذين يستغيثون بعيسى وعزير عليهما السلام لما أنزل الله عليهم القحط والجوع: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فلا يجوز أبدا أن يعتقد الإنسان في غير الله تبارك وتعالى من نجم أو إنسان صالح، من نبي أو ولي أو غير صالح ككاهن أو ساحر أو في نبات أو في حيوان، أن يعتقد أن شيئا من ذلك يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا، بل الذي يملك ذلك هو الله وحده. ومن نوع هذا الشرك التوكل والصلاة والنذر والذبح لغير الله، قال تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقال سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال جل وعلا وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وقال سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى قوله تعالى وما ذبح على النصب، وقال سبحانه فصل لربك وانحر، وقال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالذبح لا يكون كعبادة لغير الله تبارك وتعالى، لا يتقرب بالذبح لغير الله عز وجل، ومن فعل ذلك وذبح لغير الله جل وعلا فهو كافر مشرك. والنذر لا يكون إلا لله، الصلاة لا تكون إلا لله، والتوكل لا يكون إلا على الله. وكثير من أهل العلم من طلابه يقيسون قياسا خاطئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن جمع مشيئته صلى الله عليه وسلم إلى مشيئة الله جل وعلا فقال ما شاء الله وشاء محمد، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان ولا بد فقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، ما شاء الله ثم شئت. فظن بعض أهل العلم من طلابه أن ذلك يجوز في التوكل أيضا، فأقول أنا متوكل على الله ثم عليه، حتى مع الإتيان بثم، وهي ما رد النبي صلى الله عليه وسلم القائل الأول إليها مع المشيئة ما شاء الله ثم شاء محمد، حتى مع ثم هذه فإنها لا تجوز في التوكل، لا يجوز أن تقول متوكل على الله ثم عليك، هذا لا يجوز، بل التوكل على الله تبارك وتعالى وحده. فإذا هذه العبادات لا تصرف إلا لله، وإذا أشرك الإنسان بربه شيئا فإن عمله لا يقبل ويقع باطلا حابطا، وكل ذنب يرجى له العفو إلا الشرك. والله تبارك وتعالى بيّن لنا في الكتاب العزيز أنه لا يجوز لنا أن نصرف شيئا من ألوان العبادات لغير وجهه الكريم. ومن نوع هذا الشرك تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله واعتقاد ذلك، فقد قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أخرج الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما سمع هذه الآية قال يا رسول الله ما عبدوهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أحلوا الحرام فأطاعوهم وحرموا الحلال فأطاعوهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم تصحيحا وتضعيفا، وقد حسنه الشيخ ناصر رحمة الله عليه، فهذا الحديث حسنه الشيخ ناصر كما في صحيح سنن الترمذي. عدي رضي الله عنه كان نصرانيا فأسلم، وهو خبير بما كان هنالك من عبادة غير الله ومن الشرك بالله تبارك وتعالى، ولكنه لما سمع الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قال ما عبدوهم، لأنه ذهب إلى العبادة الظاهرة، يسجدون لهم يركعون لهم يعبدونهم عبادة ظاهرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأحبار والرهبان الذين اتخذوا آلهة تعبد من دون الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي أما أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. فمن الشرك تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله واعتقاد ذلك. أحبارهم ورهبانهم علماؤهم وعبادهم، وذلك أنهم اتخذوهم أربابا وهم لا يعتقدون ربوبيتهم، بل يقولون ربنا وربهم، ربنا ورب الأحبار والرهبان الله، ولكنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وجعل الله ذلك عبادة كما في الحديث: فمن أطاع إنسانا عالما أو عابدا أو غيره في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله واعتقد ذلك بقلبه فقد اتخذه ربا، كالذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. من أطاع إنسانا عالما أو عابدا أو غيره في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله واعتقد ذلك بقلبه فقد اتخذه ربا، كالذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ومن ذلك أن أناسا من المشركين قالوا: يا محمد، الميتة من قتلها؟ قال: الله. قالوا: كيف تجعل قتلك أنت وأصحابك حلالا وقتل الله حراما؟ الإسلام حرم الميتة وأحل ما ذكي. فجاء هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من الذي قتل الميتة؟ أليس الذي قتل الميتة الله؟ قال: بلى. قالوا: وأنت إذا ذبحت وذبح أصحابك فهذا حلال، وما قتله الله فهو حرام، فجعلت ما قتل الله حراما وما قتلت أنت وأصحابك حلالا؟ فأتوا بهذه الشبهة، فنزل قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهذا من وحي الشياطين، وهذا جدال بالباطل، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يأتون بمثل هذه الشبهات ليلبسوا عليكم دينكم. قال الله تبارك وتعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، لأنه من أطاع إنسانا عالما أو عابدا أو غيره في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله واعتقد ذلك بقلبه فقد اتخذه ربا، كالذين ذكر الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الحديث الذي أخرجه أبو داود برواية ابن عباس رضي الله عنهما هو حديث صحيح، صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. ومن نوع هذا الشرك الاعتكاف على قبور المشهورين بالنبوة أو الصحبة أو الولاية، وشد الرحال إلى زيارتها، لأن الناس يعرفون الرجل الصالح وبركته ودعاءه فيعكفون على قبره بعد موته، يقصدون ذلك منه وهو في قبره، فتارة يسألونه وتارة يسألون الله عند قبر الرجل الصالح، وتارة يصلون ويدعون الله عند قبره. ولما كان هذا بدء الشرك سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، ففي الصحيحين أنه قال في مرض موته صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أوليائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أبو داود من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفع: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والحديث ثابت بهذا اللفظ، واللفظ الآخر: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ضعيف، من رواية ابن عباس عند أبي داود والترمذي. وفي الموطأ هو مرسل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا أدع تمثالا إلا طمسته. هذه كلها من ذرائع الشرك، فسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، وأمر بمسح التماثيل من الصور الممثلة على صور الميت والتمثال الشاخص المشرف فوق قبره، فإن الشرك يحصل بهذا أو بهذا. وبلغ عمر رضي الله عنه أن قوما يذهبون إلى الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تحتها يتبركون بذلك الموضع بتلك الشجرة، فأمر عمر رضي الله عنه بقطعها، وأرسل إلى عمر أبو موسى أنه ظهر لتستر قبر دانيال وعنده مصحف فيه أخبار ما سيكون وفيه أخبار المسلمين، وأنهم إذا ما أجدبوا كشفوا عن القبر فمطروا. فأرسل إليه عمر يأمره أن يحفر في النهار 13 قبرا ويدفنه بالليل في واحد منها، فإذا أصبح الناس اشتبه عليه، يحفر 13 قبرا ويدفنه في واحد من تلك الأقبر ويسوي تلك الأقبر بالأرض، فإذا أصبحوا لم يدري أحد أين هو حتى لا يفتن الناس بذلك، لأن هذا الأمر وأعظم أوامر الله تبارك وتعالى هو توحيد الله تبارك وتعالى، ومن حققه فهو الناجح حقا دنيا وآخرة، ومن حقق التوحيد تحقيقا صحيحا فإن الله تبارك وتعالى يجعل بركة في حياته، وبركة في دعوته، وبركة في سيرته، وبركة في كل ما يضع فيه يده، لأنه إنما يأتي بالأمر الأكبر الذي لأجله خلق الله الخلق. وأما المشركون فأمرهم إلى الله، اتخاذ القبور مساجد مما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يبنى عليها مسجد. ولما كان اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها محرما لم يكن من ذلك شيء في عهد الصحابة والتابعين، لم يكن قط في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين شيء من ذلك. وكان الخليل عليه السلام في المغارة التي دفن فيها وهي مسدودة لا أحد يدخله، ولا شد الصحابة الرحال إليه ولا إلى غيره من المقابر، فالصحابة لا يشدون الرحال إلى زيارة القبور، لا إلى قبر الخليل ولا إلى قبر غيره. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، يعني المسجد النبوي. والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فكان من يأتي من الصحابة إلى المسجد الأقصى يصلي فيه ثم يرجع ولا يأتي مغارة الخليل عليه الصلاة والسلام ولا غيرها، وكانت مسدودة حتى استولى النصارى على الشام في أواخر 100 وجعلوا ذلك مكان كنيسة. ولما فتح المسلمون البلاد اتخذه بعض الناس مسجدا، وأهل العلم ينكرون ذلك. وهذه البقاع وأمثالها لم يكن السابقون الأولون يقصدونها، فإنها محل الشرك، ولهذا توجد فيها الشياطين كثيرا، وقد رأياهم غير واحد على صورة الإنس يتلون لهم الغيب، يعني ما يغيب عنهم في وقتهم، ولا يعني بذلك الغيب المستقبل إنه لا يعلمه إلا الله، ولكن يتلون عليهم أن القافلة في الطريق أو يأتون لهم بأمور ليست بحاضرة إلى غير ذلك، فيظنون أنهم رجال من الإنس وهم غائبون عن الأبصار، وإنما هم جن، والجن يسمون رجالا أيضا كما قال الله تعالى في كتابه العظيم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فإذا الجن يسمون رجالا أيضا، هؤلاء يقولون هؤلاء هم رجال الغيب، ويقع تلبيس عظيم وشرك بالله رب العالمين. وما أرسل الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليطهر العالم من الشرك، فهو النجس حقا، هو الرجس حقا. والله رب العالمين أرسل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليوحد الله ولا يشرك به وليعبد وحده، فأرسله الله رب العالمين من أجل تطهير العالم من الشرك، لتطهير النفوس منه، ولتطهير البقاع منه. ولذلك أرسل عليا رضي الله عنه على ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا تمثالا إلا طمسه. وأرسل علي كما عند مسلم في الصحيح أبا الهياج الأسدي على ما أرسله به النبي ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا تمثالا إلا طمسه. ما حدث في الإسلام من هذه الخرافات وأمثالها ينافي ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بكمال التوحيد وإحياء الدين وسد أبواب الشرك التي يفتحها الشيطان الرجيم. وهذه الأمور تفتح أبواب الشرك واسعة، حتى عبد غير الله تبارك وتعالى، وحتى وقعت أمور كما هو معلوم عند كل من يقرأ أو يرى أو يسمع، فإن المشاهد يعبد عندها المقبورون وتقدم لهم القرابين ويسألون ما لا يسأله إلا الله رب العالمين، إلى غير ذلك من الاعتقادات الباطلة وتقديس تلك الأضرحة. ولهذا يوجد من كان أبعد عن التوحيد والإخلاص ومعرفة الإسلام أكثر تعظيما لمواضع الشرك، فكلما كان الرجل بعيدا عن توحيد الله وإخلاص العبادة له ومعرفة دين الإسلام العظيم بالأدلة، كلما كان الرجل متمكنا في الجهل، كلما كان معظما للشرك. والعارفون بسنة محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالتوحيد والإخلاص، وأهل الجهل بذلك أقرب إلى الشرك والبدع، الذين لا يعرفون التوحيد ولا الإخلاص ولا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هم أقرب إلى الشرك والبدعة. ولهذا يوجد في الرافضة أكثر مما يوجد في غيره، لأنهم أجهل من غيره وأكثر شركا وبدعا، ولهذا يعظمون المشاهد ويخربون المساجد. الروافض الشيعة يعظمون المشاهد ويعظمون القبور تعظيما شديدا ويخربون المساجد. المساجد لا يصلون فيها جمعة ولا جماعة، وينتظرون المهدي بزعمهم كما هو معلوم. وأما المشاهد فيعظمونها حتى يروا زيارتها أولى من الحج، ويجعلون لتلك المشاهد مواسم مشهودة كما هو معلوم من حال الرافضة، يشهدها ملايين من البشر، ويصنعون ما يصنعون مما ينكره العقل السليم فضلا عن الشرع المستقيم، ويصنعون أمورا تضحك عليهم المشركين والكافرين في بقاع الأرض كلها، ويسيئون إلى الإسلام لأنهم لا يمتون إليه بالسبب المتين. فإن الناس يرون هؤلاء ويظنون أن الإسلام هكذا، ويقولون هذا دين لا يمكن أن يكون فيه خير. فهؤلاء الروافض لأنهم من أكثر الخلق بعدا عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يدعون أن ما عندهم هو الدين الذي أنزله الله تعالى على رسوله، وليس كذلك، وإنما هو مما اخترعته شياطينهم من شياطين الإنس والجن. فتجد هؤلاء أكثر شركا وأكثر بدعا، يعظمون المشاهد ويخربون المساجد، فالمساجد لا يصلون فيها جمعة ولا جماعة، وأما المشاهد فيعظمونها حتى يروا زيارتها أولى من الحج إلى بيت الله الحرام. وإذا شهدوا الموسم عاثوا في الأرض فسادا وأتوا بالتخريب فيه وقتل الموحدين من أهل السنة. وكلما كان الرجل أتبع لدين محمد صلى الله عليه وسلم كان أكمل توحيدا لله، وكان أعظم إخلاصا لدينه. وإذا بعد عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم نقص من دينه بحسب ذلك، فإذا كثر وعظم بعده عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر في من هو أقرب منه لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والله إنما أمر بالعبادة في المساجد، وعبادة الله في المساجد عمارتها، قال تعالى إنما يعمر مساجد الله، ولم يقل إنما يعمر مشاهد الله ولا مشاهد الأولياء ولا الأضرحة. وأما نفس بناء المساجد فيجوز أن يبنيه البر والفاجر، وأما عمارة المساجد فبعبادة الله والصلاة والذكر، هذه العمارة الحقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. الحديث متفق عليه من روايات عثمان رضي الله عنه. كثير من المشاهد أو أكثر المشاهد كذب، كالذي بالقاهرة على رأس الحسين رضي الله عنه، فإن الرأس لم يحمل إلى هنا، وهنالك مسجد للحسين يدعى أنه فيه في العراق، ومسجد للحسين يدعى أنه فيه في سوريا، ومسجد للحسين يدعى أن الرأس فيه في مصر، فأين هو رضي الله عنه وعن آل البيت أجمعين؟ الرأس لم يحمل إلى هنا. وكذلك مشهد علي إنما حدث في دولة بني بويه. قال الحافظ وغيره: بل المشهد الذي ينسب إلى الحسين هو قبر المغيرة بن شعبة، وعلي إنما دفن بقصر الإمارة بالكوفة، ودفن معاوية بقصر الإمارة بدمشق، ودفن عمرو بن العاص بقصر الإمارة بمصر، خوفا عليهم إذا دفنوا في المقابر أن تنبشهم الخوارج. فلما قيف عليهم دفنوا في قصور الإمارة كما مر. فكيف يقال إن المشهد هو مشهد علي رضوان الله عليه؟ فإذا هذه الثلاث هي ثلاث مسائل من المسائل الأربع التي يتميز بهن المسلم من المشرك. فعندنا مسائل أربع، قواعد أربع يتميز بهن المسلم من المشرك. فعلى المسلم أن يحقق ذلك في نفسه، وأن يجانب الشرك وأهله، وأن يجتهد في إخلاص العبادة لله والإقامة على توحيد ربه جل وعلا. هذه المسائل هي: الأولى أن الذي خلقنا وصورنا لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا معه كتاب من ربنا. فأرسل الله رب العالمين الذي خلقنا وفطرنا وسوانا وأنشانا وصورنا، أرسل إلينا رسولا بكتاب من عنده سبحانه. فمن أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصى الرسول دخل النار. فهذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية أنه سبحانه ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده مخلصين له الدين. والمسألة الثالثة أنه إذا دخل الشرك في عبادتك بطلت ولم تقبل، وأن كل ذنب يرجى له العفو إلا الشرك. وأما المسألة الرابعة فهي أنه إذا كان عملك صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. فالمسائل الثلاث التي مرت هي في الإخلاص لله، في عبادة الله تبارك وتعالى. أولاها في توحيد الربوبية، وأما الثانية ففي توحيد الألوهية، وأما الثالثة ففي البراءة من الشرك وأهله، وأما المسألة الرابعة فهي في متابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان عملك صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، فلا بد أن يكون خالصا صوابا. فذكر المتابعة بعد أن ذكر ما مر في تلك المسائل من أمر الإخلاص لله والتوحيد. وأيضا لا بد منه مع ما يضم إليه من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل قبول العمل. فعليك أن تعرف يقينا وأن تعتقد ذلك، أن عملك إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. يعني إن جئت بالعمل متبعا فيه السنة وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تبتغي بذلك وجه الله لم يقبل. وإذا ابتغيت بالعمل وجه الله تعالى ولم تأتي به على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، على وفق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر جد ويسير كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال سبحانه في علماء أهل الكتاب وعبادهم وقرائهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هذه الآيات ليست في أهل الكتاب خاصة، بل كل من اجتهد في علم أو عمل أو قراءة وليس موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الأخسرين أعمالا، الذين ذكرهم الله تعالى في محكم كتابه العزيز، وإن كان له ذكاء وفطنة وفيه زهد وأخلاق، فهذا العذر لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب إلا باتباع الكتاب والسنة. يعني إذا كان فيه ذكاء أو فيه فطنة أو فيه زهد وزهادة وبعد عن الدنيا وأخلاق، هذا كله لا ينفع شيء حتى يأتي بالاتباع للكتاب والسنة. إنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الإرادة، فالذي يؤتى فضائل علمية وإرادة قوية وليس موافقا للشريعة بمنزلة من يؤتى قوة في جسمه وبدنه، فهذا كله لا يغني شيئا حتى يصرف ذلك جميعه على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيء، وينظر في القدح فلا يرى شيء، وينظر في رصافه فلا يرى فيه شيء، ويتمارى في الفوق. الحديث أخرجه البخاري كما قال الشيخ الإمام رحمه الله، ومسلم أيضا. وفي صحيح البخاري عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان ناس حدثاء الأسنان. وحداثة السن يراد بها صغر السن، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا، أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان رجال كذابون يأتون من الأحاديث بما لم تسمعوا ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. هذا ذكره مسلم في مقدمة الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره وهم على ذلك. هذا متفق عليه، أخرجه البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم من رواية معاوية رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي رفض وامتنع. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وضعفه الألباني كما في المشكاة. هذه الأحاديث ذكرها الشيخ الإمام رحمه الله تعالى للتدليل على ما ذكر قبله، فإنه يقول: كل من اجتهد في علم أو عمل أو قراءة، يعني للقرآن العظيم، وليس موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الأخسرين أعمالا، الذين ذكرهم الله تعالى في محكم كتابه العزيز. وإن كان له ذكاء وفطنة وفيه زهد وأخلاق، فهذا العذر لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب إلا باتباع الكتاب والسنة. وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الإرادة، فالذي يؤتى فضائل علمية وإرادة قوية وليس موافقا للشريعة بمنزلة من يؤتى قوة في جسمه وبدنه، فلا بد من أن يكون ذلك على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتبين أن الواجب طلب علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكم، هذا هو الواجب. الواجب طلب علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة، والحكمة السنة. طلب علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة، ومعرفة ما أراد بذلك كما كان عليه الصحابة والتابعون ومن سلك سبيلهم. فكل ما يحتاج إليه الناس فقد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا. فكيف أصول التوحيد والإيمان؟ كيف بأصول التوحيد والإيمان؟ يعني إذا كان الله تبارك وتعالى قد بين لنا في الكتاب وفي السنة دقائق أمور المعاملات، حتى ما يكون بين الرجل وأهله، ألا يقرب الرجل امرأته في المحيض، وأن يأتي في المحل الذي أمر الله، إلى غير ذلك من تلك الأمور الخاصة، فكيف بأصول التوحيد والإيمان؟ فكل ذلك بينه الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إذا عرف الرجل ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم نظر في أقوال الناس وما أرادوا بها، فعرضت على الكتاب والسنة والعقل الصريح الذي هو موافق للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه الميزان مع الكتاب، فهذا سبيل الهدى. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في بيان الميزان الذي ينبغي على المسلم أن يجتهد في تحقيقه، في بيان الصراط الذي جعله الله تبارك وتعالى مستقيما لا اعوجاج فيه، يقول: الواجب طلب علم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، ومعرفة ما أراد بذلك كما كان عليه الصحابة والتابعون ومن سلك سبيلهم بإحسان. فكل ما يحتاج إليه الناس فقد بينه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا، فكيف بأصول التوحيد والإيمان؟ ثم إذا عرفت ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم نظرت في أقوال الناس وما أرادوا به، فعرضت تلك الأقوال والآراء على الكتاب والسنة والعقل الصريح الذي هو موافق للرسول، فإنه الميزان مع الكتاب، فهذا سبيل الهدى، فلا بد من العرض على الكتاب والسنة. وأما سبيل الضلال والبدع والجهل فعكسه، أن يبتدع البدع بآراء رجال وتأويلاتهم، ثم يجعل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا له، هو عكس الحق، وهذا لا يكون فيه خير قط، بل هو محادة ومشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. سبيل الضلال والبدع والجهل عكس ما مر من بيان الميزان والصراط المستقيم، هو أن تبتدع البدع بآراء الرجال وتأويلاتهم، ثم يجعل ما جاء به الرسول تبعا لآراء الرجال وتأويلاته، وتحرف ألفاظه وتؤول على وفق ما أصالوه بآرائهم وتأويلاته. هؤلاء تجدهم في نفس الأمر يعتمدون على ما جاء به الرسول ولا يتلقون منه الهدى، فيعتمدون في نفس الأمر على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يتلقون منه الهدى، ولكن ما وافقهم منه جعلوه حجة لا عمدة، يعني لا يجعلونه أصلا يبنون عليه، وإنما يجعلونه حجة يحتجون به، جعلوه حجة لا عمدة، وما خالفهم منه تأولوه كالذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، وإذا لم يؤولوه فوضوه كالذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. وكثير منهم إنما ينظر في تفسير القرآن والحديث وفيما يقوله موافقة على المذهب، يعني أن ينظر الإنسان بالفكرة المصدقة إلى الكتاب والسنة فيرى بمنظور ما عنده، وهذا خطير جدا، وهو يحدث في كثير من الأحوال، فأنه حالة نفسية يعاني منها الإنسان، لأنه أحيانا يكون في التعاملات، يعني إذا جاء في خاطرك مثلا أن فلانا من الناس منحرف عن الحق، فلا يمكن أن تلقاه بقلب سليم ولا بعقل صحيح، لأن ما عندك يشوش عليك ويجعل كثيرا من الضباب بينك وبينه، وتستطيع أن تؤول كل ما يقول على حسب الفكرات السابقة عنه، وعكس ذلك صحيح أيضا. فكثير من أهل المذاهب العقدية والمذاهب الفقهية إنما ينظرون من منظور ما هم عليه من أصول مذاهبهم العقدية والفكرية في كلام الله وفي كلام رسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام علي رضي الله عنه مشيرا إلى ذلك لما قالت الخوارج إن الحكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل، فأقول كأنهم نظروا إليها نظرة خاصة لا على حسب ما ينبغي أن ينظر إليها به، فهي كلمة حق لا تدفع، الحكم لله لا خلاف، والذي يعتقد غير ذلك يكون كافرا على حسب تفصيل السلف. فالذي يعتقد أن الحكم لغير الله كافر بلا خلاف، فالحكم لله. ولكن لما رفعوها شعارا على ذلك النحو الذي كان، قال كلمة حق أريد بها باطل. كثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمر اتباع نص أصلا، كالذين ذكرهم الله من اليهود ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ثم جاء من بعدهم من ظن صدق ما افترى أولئك وهم في شك منه، كما قال تعالى وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ هذا دليل على أن ما ذم الله به أهل الكتاب يكون في هذه الأمة من يشبههم فيه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا دليل على أن ما ذم الله به أهل الكتاب يكون في هذه الأمة من يشبههم فيه، هذا حق قد شوهد. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فمن تدبر ما أخبر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم رأى أنه قد وقع من ذلك أمور كثيرة، ومن زاد في الدين بشيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وليس عليه الصحابة والتابعون فكأنما نقص، لا يزاد في دين الله ولا ينقص منه. وليست الزيادة في دين الله تبارك وتعالى بأخطر من النقص منه، كلاهما اعتداء على دين الله تبارك وتعالى عظيم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. أخرجه أبو داود من رواية أنس رضي الله عنه وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال قوم يتنزهون عن شيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم وأشدهم لله خشية، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، قالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل لا أرقد، وقال أحدهم أنا أصوم الدهر لا أفطر، وقال الآخر أنا أعتزل النساء ولا أتزوج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر، فأرسل إليهم فسألهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من رواية أنس رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرر فيه: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم فخذوا به. وهذا أخرجه مسلم من رواية أنس رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله هم أهل الزيغ فاحذروهم. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه من رواية عائشة رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوت رجلين اختلفا في آية فخرج في وجهه الغضب فقال: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا متفق عليه، الاختلاف في الكتاب والاختلاف على الكتاب ومخالفة الكتاب، كل ذلك لا ينبغي أن يكون بين المسلمين المؤمنين الموحدين المتبعين لنهج النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح البخاري وعند مسلم أيضا برواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني هو مردود عليه. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال. حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وهو حديث ثابت صحيح. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت بنو إسرائيل على 72 ملة، ستفترق هذه الأمة على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من عمل بما أنا عليه وأصحاب. هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره، فله روايات وطرق، وقد حسن هذه الرواية عند الترمذي رحمه الله الألباني رحمه الله تعالى. قال عبد الله بن مسعود: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. هذا عند البخاري في الصحيح، ورواه جابر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كتاب الله تبارك وتعالى لا تزيغ به الأهواء، يعني لا يصير المرء بسببه مبتدعا ضالا أبدا، ولا تلتبس به الألسن، يعني لا يختلط به غيره بحيث يشبهه ويلتبس الحق بالباطل، هذا لا يكون، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وإنا له لحافظون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. هذا رواه طلحة عن أبيه عن جده، أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصححه الألباني كما في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم في زمن من ترك منكم عشر ما أمر الله به هلك، ثم يأتي زمان من عمل بعشر ما أمر الله به نجا. يقول: إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر الله به هلك، ثم يأتي زمان من عمل بعشر ما أمر الله به نجا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في صحيح، يعني في جامعه سننه، صححه الألباني في الصحيح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الأمر ثلاثة: أمر بين غيه فاجتنبه، وأمر بين رشده فاتبعه، وأمر اختلف فيه فكله إلى الله تعالى. هذا أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد ضعيف. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، وثمر طيب الطعم والرائحة واللون، طعمها طيب وريحها طيب. المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. هذا في الصحيحين كما مر. فبين صلى الله عليه وسلم أن في الذين يقرؤون القرآن مؤمنين ومنافقين، وإذا كانت سعادة الأولين والآخرين هي باتباع المرسلين، فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك، فالعالمون بأقوال المرسلين وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمان ومكان. على المرء أن يجتهد في معرفة ما أنزل الله على رسوله من الهدى ودين الحق، وأن يتعلم الكتاب والحكمة، والحكمة السنة، لأنه لا نجاة إلا بذلك. لا نجاة للعبد ولا سعادة له في الدنيا ولا في الآخرة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يمكن للإنسان أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جاهل بما جاء به الرسول. فواجب على العبد أن يتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، الحكمة السنة، وأن يجتهد في العمل بذلك، فإنه كلما كان أقوم بذلك من غيره كلما كان أحق الناس بأن يكون مهتديا، لأن الهداية والهدى إنما هما في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أحق الناس بذلك بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك، فالعالمون بأقوال المرسلين وأعمال المرسلين المتبعون لذلك هم أهل السعادة في كل زمان ومكان، هم الطائفة الناجية من أهل كل ملة، وهم من أهل السنة والحديث من هذه الأمة. أهل السنة والحديث هم أعلم الناس برسول الله، وهم أعلم الناس بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر الناس متابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسل عليهم البلاغ المبين، وقد بلغوا البلاغ المبين وأدوا ما عليه. خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عليه كتابه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن العظيم مهيمن على جميع الكتب قبله، وقد بين أبين بلاغ وأتمه وأكمله، وكان أنصح الخلق لعباد الله صلى الله عليه وسلم، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما كما وصفه الله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين. أسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة، أعظمهم اتباعا لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعظمهم موافقة له علما وعملا وحالا، لأن دين الله تبارك وتعالى ليس بالآثار التي تروى من غير عمل. دين الله تبارك وتعالى هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى ودين الحق. والهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فدين الله تبارك وتعالى مبني على هذين الأصلين، هو الهدى ودين الحق. والهدى العلم النافع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما دين الحق فهو العمل الصالح. ولذلك إذا جمعت هذا إلى هذا أخذت بسببين من أسباب الفلاح، وقد ذكر الله رب العالمين أربعة هي الأسباب التي إذا جمعها العبد كان مفلحا بعيدا عن الخسران. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، عرفوا الحق بدليله وهو العلم النافع، وعملوا به وهو العمل الصالح، ودعوا إليه وهو سبيل المرسلين، يدعون إلى الله رب العالمين خلق الله تبارك وتعالى، ويدل لهم على توحيد الله رب العالمين والخروج من الشرك والعودة إلى حظيرة الإسلام العظيم نقية صافية كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دعوا إلى الله أصابهم الأذى لا محال، فإنهم يصبرون على الأذى فيه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر لا يكون إلا على ما يؤلم ويؤذي، فإذا ما دعا الإنسان إلى الله تبارك وتعالى كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصادم رغبات الناس ويصادم أهواء الناس، وحينئذ يقع من الخصام ومن الخلاف ومن الأذى بحسب دعوته إلى الله رب العالمين وعلى حسب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. ومن الأنبياء من قتل، منهم من ذبح ذبحا كيحيى ابن زكريا عليهما السلام، وحملت رأسه على طست من ذهب مهرا لبغي، كما هو معلوم في قصة سالومي مع الحاكم الزمني الروماني في ذلك الوقت. ومنهم من نشر من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه، ومنهم من عذب، ومنهم من اضطهد، ومنهم من أخرج من بلده، ومنهم من اعتدي على ماله، إلى غير ذلك من الأذى الذي وقع على الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا سبيل النجاة في هذه الأسباب الأربعة، من لم يحصلها لا يكون إلا خاسرا، كما قال الله تبارك وتعالى إن الإنسان لفي خسر، والألف واللام للجنس للاستغراق، فهي تشمل جنس الإنسان. إن الإنسان لفي خسر، وجاء بالجملة الإسمية ثم جاء بالمؤكد قبلها إن الإنسان لفي خسر، فضلا عن القسم، والله تبارك وتعالى لا يحتاج للقسم لكي يقتنع عباده ولكي يصدقوه سبحانه وتعالى. والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني لفي هلكة وبوار وفي خسران مبين. إلا، وهذه تخرج ما بعدها من حكم ما قبلها، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. من لم يأتي بهذه الأربعة مجموعة لا يكون من أهل النجاح والفلاح، بل يكون من أهل الخسران. ومن فرط في واحدة منهن فله من الخسران بحسب ما فرط فيه. فالذي يقول لا أدعو إلى الله، لا يأمر الناس بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر، لا يأمرهم بالصلاة وهم يخسرون فيها أو لا يصلون، لا يأمرهم بالزكاة وهم لا يزكون، لا يأمرهم بكف الألسن عن الوقوع في أعراض المسلمين، لا يأمرهم بالكف عن الكذب في الحديث وغير ذلك من تلك الأمور التي تغضب الله تبارك وتعالى، لا يدعو إلى الإسلام ولا يدعو إلى الدين ولا يبينه حالا ومقالا. الذي لا يفعل ذلك فرط في سبب من أسباب النجاة والفلاح، ففيه من الخسران بحسب ما فرط فيه. والذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويخلط بين مال شخصه ونفسه وبين مال الله رب العالمين، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا أيضا لا يصبر على الأذى الواقع عليه عند الدعوة إلى الله، بل يصبر ويعلم أن أذى الناس مما يتأتى إليه من الكلام أو من الفعل أو من الإيذاء البدني إلى حد القتل، أن ذلك بالنسبة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى هو كالحر والبرد. فكما أن الإنسان لا يلوم أحدا عند اشتداد الحرارة ولا عند اشتداد البرودة، الإنسان لا يلوم أحدا، وما يصيبه من ذلك فإنه يصبر عليه راغما. فكذلك ما يقع من أذى الناس، فأذى الناس بالنسبة للداعي إلى الله كالحر والبرد، يصبر على ذلك ويحتسبه عند الله. إذن عندنا مسائل أربعة يتميز بها المسلم من المشرك. أن الذي خلقنا وصورنا لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسول، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه المسألة الأولى. والثانية أن الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه مخلصين له الدين. والثالثة أنه إذا دخل الشرك في عبادتك بطلت ولم تقبل، وكل ذنب يرجى له العفو إلا الشرك. فالشرك بالله تبارك وتعالى أكبر من الزنا، وأكبر من إتيان الذكران من العالمين، وأكبر من أكل أموال الناس بالباطل، وأكبر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكبر من شرب الخمر. الشرك أعظم ذنب يعصى الله به، فمن أشرك بالله تبارك وتعالى فقد أتى بأمر كبير مبين لا يغفره الله رب العالمين ولا يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا مات الإنسان موحدا فإنه مهما عمل من ذنب فإنه على رجاء أن يكون بعد من أهل الجنة، بل إن الذي يموت موحدا مسلما لا يخلد في النار أبدا وإن بقي فيها ما بقي، وأما الذي يموت مشركا فإنه لا يدخل الجنة أبدا ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما المسألة الرابعة فهي إذا كان عملك صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من الموحدين، نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمن علينا بالتوحيد الحق وأن يحققنا به وأن يحققه فينا، وأن يجعلنا قائمين عليه في حياتنا، وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة أهله تحت راية رافعها وحاملها لهذه الملة وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.